قولها في شأنه كله. حضرت؟ يلا. في شأنه كله يعني في كل أموره إلا ما يستثنى. كل أموره إلا ما يستثنى. هل هذا الحديث على عموم؟ حسن. نعم. نعم. نعم. حسن. لا لا هذه ليس فيها دليل. يوسف. ايه اليمنى ولا اليسرى؟ ثبت نفسك. ما ادري. اليسرى. الخلاء. هل ورد ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في استعمال اليسرى؟ نعم. على استنجاب اليمين نهى عن ذلك. اذا قولها في شأنه كله عام مخصص ام عام على عمومه؟ الاول. لماذا اتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في باب الوضوء؟ احمد. الوضوء ما تهش يعني ما ليبين استحباب التيمم. صحيح. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. بدر. نعم. وهذا تحتاج إلى متابعة وملاحظة. تمام. في الأخذ والعطاء ماذا تقولون؟ ها؟ نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي إلا بيمينه ولا يأخذ إلا بيمينه. نعم. قلنا هنا في هذه الفائدة شيخ لا يلزم من يعني ترك السحب الوقوف المكروه. يعني لو تناعل باليسرى إسرائيل يأثم ويقع في المكروه؟ لا يقع في المكروه. نعم. استحباب التيمم في التنعل الا لحاجه كان تكون مثلا رجله اليسرى يعني لا تلبس شيئا او يكون بها شيء يعني جراحه فيبدا بها فلا باس اذا بدا بها في هذه الحاله. توفيق. تقدم غالبا هذا الحكم الى الوجوب مثل لو كان الارض فيها شوك يصبح هنا قناع الواجب. لا نتكلم عن التيمم. ما تكلمنا ما وصلنا الى مساله التنعل. انت جواز صحيح؟ نعم. كمان إلا ما يستثنى. شو قلنا في جواز التنعم في مكان تفصيل إذا كان كنا إذا كان قد يصير التنعم الواجب نعم. في المقبرة مثلا المقبرة يستحب له أن لا يتناعل. المقبرة من الآداب زيارة المقبرة يتناعل الإنسان هذا في حالة الاستحباب في احتفال. وقد يكون التنعل واجبا إذا كان في الأرض شوك أو زجاج أو شيء آخر. أين وجه الوجود؟ قوله تعالى يدخل في عموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب شيخ الكلام بالنسبة للتناف يعني عدم النفس النعف في المقبرة كل هذا يجب تقييده لأنه يعني قد يكون في هذه المقبرة شوك أو ما يضر الإنسان يجب هذا الذي ذكرنا. نعم لا هل هي فائدة أم تفريع هذه؟ استحباب الاحتفال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتفال ترى. نعم حسن تأمل في تفسح الشعر. نعم بحسن المظهر تمام ما يستفاد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وقيل ان كان شعره صلى الله عليه وسلم يطول حتى فرع اذنيه وحتى كتفيه. جمال نجيب اتخاذ الشعر ما حكمه؟ هو الإمام أحمد رحمه الله قال هو سنة قال اتخاذ الشعر سنة لولا وقال لا اتخذناه لولا المشقة ولولا الاعتناء به لكن هذا قول غير صحيح. هذا قوله صحيح أن هذا ليس بسنة إنما بس وصل هذا لأنه كان عادة قومه أنا قد يعني يكون أقرب إلى النهي منه إلى نعم إلى الس... نعم مثلا لم يعتدوا على ذلك في هذا الوقت لا يفعله إلا المخنث أو المتشبه بالنساء أو الاجتنابه. نعم ترى شعوة الوضع الإمامة قد تكون به سبب بعض الشيء الذي ولم ولكن هل يعتمه دائما؟ ما تجد إنسانا يعتم لا بد أن يلبس القلنسوة مرة ولا بد أن يكشف شعره مرة. والله إذا أطال ليش بينين؟ لا يقتدي به في التعبد لا في العادات غير مشروع. هذا غير مشروع. ها؟ طيب ولكن التعبد العبادة الأصل فيها الحظر والمنع. الأصل فيها الحظر والمنع. فيفعل النبي عليه الصلاة والسلام أشياء بمقتضى العادة. كان لا يحب الضبط، كان يعاف بعض الأمور. هل أنا مجبور أن أعاف ما عاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. كان يحب الحلوى والعسل. بعض الناس لا يحب العسل، ما يستطيع. لو أكل العسل لمرض. ما إيش نقول؟ نقول أنه مخالف للسنة. غير صحيح. لا بد من التفريق بين هذه الأمور. طيب مباح، لكن أنت تفعله بنية التعبد غير مشروع هذا. ما فعل ذلك الصحابة؟ نعم. لأنها ليست بسنة أو ليست سنة متبعة تعبدية يتقرب الإنسان بها إلى الله، وما أثر ذلك عن السلف. نعم. قلنا أن الدليل على عدم وجوب اتخاذ الشعر أن لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بغلام حلقوا له بعض الشعر قال لهم احلقوا كله أو بعضه. نعم. والصحابة أيضا كانوا يحلقون رؤوسهم، هذا مأثور عنهم كثيرا. نعم. استحباب بدأ باليمين في التطهر، وهذا يدخل في إزالة النجاسة وفي الوضوء أيضا. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله بإجماع على استحباب البدأ باليمين في التطهر. وذكر ابن قدامة أن في المغني أنه لم يعلم مخالفا للوجوب في هذه المسألة. خالف في عدم الوجود. لا في عدم الوجود. ما قال أحد بالوجود. هذا المراد. نعم. قلنا اختلف العلماء رحمهم الله في بدء باليمين في الغسل، هل يبدأ باليمين أم لا؟ فمنهم من قال انه لا يبدا باليمين، وذكروا عليه قالوا لان الجسم عضو واحد فيصب الماء فهذا فهو جائز. ومنهم من قال لا بل لابد من البدء من اليمين، وذكروا الدليل حديث والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت له ابنته زينب رضي الله عنه

ما قلنا للتشبيه. أكمل. للإلصاق. نظير ذلك. نظيره. لا لا نظير هذا. ما يشبه هذا اللفظ. نعم. وامسحوا برؤوس. صحيح. هل تكون الباء للتبعيض؟ ما يمكن أبدا. تكون. تكون ولا ما تكون؟ عند بعض الفقهاء. طيب ولو صحيح؟ نعم. بعض الجنين بن القيم كذا رحمه الله أنها لا تكون أبدا للتبعيض. نعم. وما نقل هو فقط يعني قول بعض الفقهاء هو غير صحيح. نعم. طيب مسح بناصيته. ما هي الناصية؟ نعم. مقدم الرأس. لا الناصية ما بين الناصية. عدت من حيث انطلقت. منبت الشعر. إذن هي بين الجبهة والرأس وبدايته. بدر أرينا الناصية. اعتمرت. هذه تسمى ايش؟ ناصية. العمامة ما هي العمامة؟ انت العمامة هي لباس حول الرأس. يلف. شو سمى هذا؟ عمامة. الخفان لخفته. طيب أظن رأينا بحثا طويلا في هذا الباب.